بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الوقف، أي هذا باب الوقف. وكأن الإمام رحمه الله تعالى بعد أن بيّن لك كيف تحرك آخر الكلمة أراد أن يبين لك كيف تقف على آخر الكلمة، فهذا الباب يبين لك كيف نقف على آخر الكلمة العربية. وهذا الباب، باب الوقف، قد اهتم به علماء التجويد. وأنتم تعرفون أن التجويد أصلا هو جزء من علم اللغة. كان التجويد قديما يكتب مع علم اللغة والنحو، فكتاب سيبويه مثلا فيه مباحث في علم التجويد، لكن مع تطور الوقت ومرور الزمن أصبح العلماء يفردون التجويد بفن مستقل. فالمهم، الوقف قد أفرده علماء التجويد بمصنفات. والوقف تعريفه هو قطع النطق عند آخر الكلمة. زيد، جاء زيد، قف على زيد، تقول جاء زيد. طيب، قطع النطق عند آخر الكلمة. وهذا القطع إما أن يكون لتمام غرض الكلام، يعني انتهى كلامي فوقفت، أو لاستراحة النفس، أو لتمام، أو لانتهاء نظم أو سجع. وأنواعه: هناك وقف اختياري بأن قصد لذاته، يعني أنت الذي اخترت أن تقف هنا. طيب، وهناك وقف اضطراري، وهو مثل أن يكون عند انقطاع النفس فاضطررت وتوقفت، هذا اضطراري. وهناك وقف اختباري بأن يقول لك الشيخ أو المعلم: يا أيها الطالب، كيف تقف على هذه الكلمة؟ يختبرك. مثلا إذا قال لك: فيما أنت من ذكراها، قف أيها الطالب على كلمة فيما، كيف تقف؟ فتقول: فيم فيم. تمام. إذن هناك وقف اختياري، ووقف اضطراري، ووقف اختباري. وزاد عندكم هذا كله ذكره الخضري، وزاد عندكم هنا في الحاشية، في حاشية بن عقيل، نعم: واستثباتي وتذكري وترنحي. ولكل من هذه الأحكام فروع وشعب تتنوع ترد في مضانها فلتراجع. قال الإمام رحمه الله تعالى: الوقف تنوين نثر فتح نجعل ألف، وقفا وتلو غير فتح نحذف. الشرح: أي إذا وقف على الاسم المنون، إذا وقف على الاسم المنون، فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة أبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب، نحو رأيت زيدا. كيف تقف على رأيت زيدا؟ تقلبها إلى ألف، فتقول رأيت زيدا، نقلب التنوين إلى ألف. هذه لغة جمهور العرب. وأما لغة ربيعة فإنهم يقفون على المنصوب المنون بالساكن، فيقولون رأيت زيد، رأيت زيد. كما أنك تقول جاء زيد ومررت بزيد، فكذلك عند الوقف عند ربيعة تقول رأيت زيد. أما الجمهور فيقولون رأيت زيدا. واضح؟ فخلاف ربيعة مع الجمهور في أي حالة؟ فقط في حالة النصب. وما فتحته لغير إعراب كقولك في إيها وويها، كيف تقف على إيها وويها؟ إيها وويها. إذن لا فرق بين أن تكون الفتحة فتحة إعراب أو أن تكون الفتحة لغير إعراب، ففي الحالتين نحن نقف على المنون المنصوب، نقف عليه بالألف، فنقول في زيدا زيدا، إيها إيها، ويها ويها. وإن كان التنوين واقع بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله، كقولك في جاء زيد ومررت بزيد، كيف تقول جاء زيد ومررت بزيد؟ واضح؟ هذا يخص الوقف الاختياري. وفي الوقف على التنوين بعد فتحة خلاف لربيعة، إذ يجوزون الوقوف عليه بسكون، هذا تجدونه في حاشة رقم 3. واحذف لوقف في سوى اضطراري صلة غير الفتح في الإضمار، وأشبه إذا منونا نصف ألفا في الوقف نونها قلب. الشرح: إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة، إما أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، فإن كانت مضمومة نحو رأيته، أو مكسورة نحو مررت به، كيف نقف عليها؟ حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة. ما معنى حذفت صلتها؟ المراد بالصلة هنا، طيب، المراد بالصلة، وهذا مصطلح في باب الوقف وفي علم التجويد، الصلة هي إشباع حركة الهاء بحرف علة متصل به من جنس حركته، وهو في الكسر ياء. إذا أشبعت الكسرة تتولد لك إيش؟ ياء. وإذا أشبعت الضمة تتولد لك واو، واضح؟ وإذا أشبعت الفتحة تتولد لك ألف. إذا رأيته هي هاء مضمومة لكنها في النطق إيش؟ واو. فهذا يقال له صلة، هذا هو الحرف، هذا يقال له صلة. فهذه الواو المنطوقة احذفها، تقول رأيته، رأيته، تقف على الهاء. مررت به عندنا هنا في النطق إيش؟ ياء، هذا يقال له صلة، هذه إشباع، أشبعنا الفتحة الضم، أشبعنا الهاء، أشبعنا الكسرة فتولد لنا ياء، فنقول مررت به، لاحظ به ياء، هذه الياء أحذفها. قف على مررت به، تقول مررت به. حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة، يعني إلا في ضرورة الشعر. وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها، كيف تقف عليه؟ وقف على الألف ولم تحذف، قف عليه، تقول رأيتها، صله رأيتها، لا يتغير، وقف على الألف ولم تحذف، مع أن هذه الألف هذه صلة لكن الألف لا تحذف. من اللذان يحذفان؟ الواو في رأيته والياء في مررت به. وشبهوا إذن بالمنون بالمنصوب المنول، فأبدلوا نونها ألفا في الوقف. نعم، إذا وقفت على إذن، إذن كيف تقف؟ نقول قف عليه كما تقف على زيدا. كيف قلت في زيدا؟ تقول زيدا. فكذلك إذن قل إذا، هذا هو. وشبهوا إذن بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقف، فتقول في إذن إذا. واضح؟ حاشية، الجمهور يكتبونها ويقفون عليها بالألف. والمازني والمبرد وابن عصفور واختاره السيوطي يكتبونها ويقفون عليها بالنون، فيقولون إذن إذن كتابة ووقفا. وابن عصفور وابن خروف يفصلون، تكتب ويوقف عليها بالنون إذا عملت، وبالألف إن لم تعمل. تمام. ثم قال وحذف ياء المنقوص، وحذف ياء المنقوص للتنوين ما لم ينصب أو لم ثبوت فعلما، وغير بالتنوين بالعكس. وفي نحو مور لزوم رد اليقط في الشرح، إذا وقف على المنقوص كيف نقف على الاسم المنقوص مثل قاض؟ كيف نقف عليه؟ يقول هذا المنقوص إما أن يكون منونا وإما أن يكون غير منون. قال إذا وقف على المنقوص المنون فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف، نحو رأيت قاضيا، قف عليه قاضيا. فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف. تحذف إيش؟ تحذف الياء. هذا متى؟ إن لم يكن منصوبا، يعني إيش؟ مرفوع أو مجرور، تقول جاء قاض، تحذف الياء. مررت بقاض، تحذف الياء. فالمختار الوقف عليه بالحذف، هذه لغة الجمهور. إلا أن يكون محذوف، إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي. إذا كان محذوف العين أو محذوف الفاء سيأتي حكمه، فتقول هذا قاض، تحذف الياء، ومررت بقاض. هذا لغة الجمهور. ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء، يعني تقول هذا قاضي، مررت بقاضي. هذه قراءة من؟ كقراءة ابن كثير، ولكل قوم هادي، ولكل قوم هادي. هذه قراءة ابن كثير المكي، وانظر النشر في القراءات العاشر في المجلد الثاني. فإن كان المنقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى، أرى هو المضارع المستعمل من رأى، رأى ماضي، طيب مضارعه أرى. المفروض أن العرب تقول أرأى بوزن أفعل، طيب إذن المفروض يقولون رأى وأنا أرأى. طيب إذن قال والمراد هنا الثاني، وأصله أرأى يرئي، فهو مرئي، هكذا أصله أرأى يرئي فهو مرئي. نقلت الكسرة من الهمزة إلى الراء، مرئي، الهمزة التي في الهمزة مكسورة، أنقل هذه الهمزة إلى الراء، ثم حذفت الهمزة فأصبحت مري، مري، مري. طيب الآن هذه الياء ياء المنقوص تحذف، طيب فنقول مرن، مرن. عرفتم كيف صارت الآن؟ هذا اسم فاعل من أرى، تقول أرى يري فهو مرن، أرى يري فهو مرن، تمام، بحذف الياء. إذن هذا منقوص، هذا منقوص محذوف العين، محذوف العين. تمام. عينه هنا هي الهمزة لأنه على وزن أفعل أفعل، والعين تقابلها الهمزة، فالهمزة حذفت من التصريف فصارت أرى يري، انظر لا توجد همزة، فهو مرن، فهو إذن محذوف العين. قال فإن كان المنقوص محذوفها العين كمرن اسم فاعل من أرى، أو الفاء يعني محذوف الفاء، الفاء هو الحرف الأول، كيفي، يفي هو مضارع وفاء، أين الواو محذوفة، أين الواو في المضارع محذوفة، إذن هذا حذفت منه فاؤه. وأما مرن فحذفت منه عينه التي هي الهمزة، تمام. طيب، فإذا نقول الآن الاسم المنقوص، الاسم المنقوص إن كان محذوف العين مثل مرن، أو كان محذوف الفاء مثل يفي علما، طيب هذا كيف يوقف عليه؟ لم يوقف إلا بإثبات الياء، يعني ترجع الياء المنقوصة فتقول هذا مري، هذا الخلاصة. طيب ترجع الياء، وهذا يفي، هذا يفي بإثبات الياء، لا يجوز لك الحذف. طيب، وإليها أشار بقوله وفي نحو مورين لزوم رد لياقت في. ثم قال فإن كان منقوص غير منون، يعني كان معرفا بأل، فإن كان منصوبا ثبتت ياءه ساكنة، نحو رأيت القاضي، رأيت القاضية، قف عليه، رأيت القاضي. وإن كان مجرورا أو مرفوعا جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود، نحو هذا القاضي، ومررت بالقاضي، تقف عليه كيف؟ تقف عليه بالياء، ثم لك لغتان، إثبات الياء هذا القاضي، مررت بالقاضي، وحذف الياء هذا القاضي، ومررت بالقاضي، هذه لغة، لكن الإثبات أجود. وغيرها التأنيث من محرك سكين هو أوقف رائمة تحركية، أو أشم من ضمة، أوقف مضعفة، ما ليس همزا أو عليلا، انقفا محركا، وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضر الشرح، إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكونها التأنيث أو غيرها، فإن كان آخرها التأنيث مثل فاطمة وجب الوقف عليها بالسكون، كقولك في هذه فاطمة أقبلت، قف على فاطمة، تقول هذه فاطمة. وإن كان آخره غيرها التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه، التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل. ما هو الروم؟ فالروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، يعني تأتي يعني لا يقولون يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد. والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمه، تمام، عبارة ضم الشفتين، تضم الشفتين، لذلك هذا يقولون لا يراه إلا البصير، أما الأعمى لا يراه لأنه هو حركة في الفم فقط، تضم الشفتين. طيب هذا الذي درس التجويد والقراءات وكذا يعرفه، ما لك لا تأمن، فتضم الشفتين عند تأمن، هذا شمام، ولا يكون إلا فيما حركته ضم. وشرط الوقف بالتضعيف، نعم، إذن الآن قلنا التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل، عرفنا الروم وهو أن تأتي بصوت بنصف الحركة يعني صوت خفيف، وعرفنا الإشمام، الإشمام يرى ولا يسمع، وهذا يتلقى من أهل الاختصاص. وشرط الوقف بالتضعيف، كيف نقف بالتضعيف؟ سنرى. أن لا يكون الأخير همزة، يعني إذا أردت أن تقف بالتضعيف جائز، لكن بشرط أن لا يكون آخره همزة، كخطأ، خطأ لا نقف عليه بالتضعيف، تضعيف يعني تشديد، فلا يجوز الوقف على خطأ بالتشديد لأن آخره همزة، والهمزة لا تشدد. ولا معتلا، ولا معتلا كفتى، نعم كفتى، لماذا لا نشدد هنا؟ طبعا يعني قال في تمثيل بفتى نظر، فهو غير محرك الآخر أصلا، فعلى كل حال هكذا مثل ابن عقيل، لكن نقول المعتل الآخر لا يضعف، لا يضعف، لماذا؟ لأن المعتل ثقيل والهمزة ثقيلة فلا يضعفان. وأن يلي حركة، وأن يلي حركة كجمل. إذن نقول من شروط التضعيف أن لا يكون مهموز الآخر، وأن لا يكون معتل الآخر، طيب، والشرط الثالث أن يكون الحرف الأخير جاء بعد فتحة أو جاء بعد حركة، مثل ماذا؟ كجمل. الآن جمل، جمل يجوز لك أن تقف عليه بالسكون، فتقول في جمل، تقول جمل هذا بالسكون. طيب، ويجوز لك الروم والإشمام، ويجوز لك التضعيف. لماذا؟ لأن الشروط الثلاثة موجودة، فاللام ليس فيها همزة، اللام ليست همزة وليس من حروف العلة، ويوجد بعد قبل اللام إيش؟ حركة، وهي الميم المفتوحة. فيجوز لك أن تقف عليه بالتضعيف، فتقول في الوقف عليه الجمل لتشديد اللام. هذه اللغة لبعض العرب، واضح؟ فإن كان ما قبل الأخير ساكنا، يعني لو فرضنا أن قبل اللام سكون، امتنع التضعيف، مثل ماذا؟ كالحمل. هل يجوز تضعيف الحمل؟ لا. لماذا؟ لأنه يوجد قبل اللام سكون، يوجد قبل الحرف الأخير سكون، فالميم هنا ساكنة، الحمل بمعنى المحمول مثلا، فهذا لا يجوز أن يضاعف لأن الشرط الثالث اختل. طيب، هل يجوز تضعيف خطأ؟ لا، لأن فيه همزة. هل يجوز تضعيف فتى على رأي على تمثيل ابن عقيل؟ لا، لأن أخيره معتل. لكن جمل يجوز تضعيفه لأن الشروط الثلاثة موجودة فيه. والوقف بالنقل هذا أسلوب أيضا جديد من أساليب الوقف، أن تقف بالنقل. ما معنى تقف بالنقل؟ قال عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله. طيب، وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة، نحو هذا الضرب، هذا أصله، هذا الضرب. انظر هنا، الضرب الباء متحركة والراء ساكنة، انقل حركة الباء التي هي الضمة، انقلها إلى الراء وسكن الباء، فتقول إيش؟ الضرب، الضرب. هذا يسمى إيش؟ الوقف بالنقل، الوقف بالنقل. والشرط هنا متحقق، وهو أن الحرف القبل الأخير وهو الراء ساكن، وهو أيضا قابل للحركة، واضح؟ فنقول في هذا الضرب، هذا الضرب. ورأيت الضرب، تقول هذا الضرب. ومررت بالضرب، انقل حركة الباء إلى الراء، ومررت بالضرب، عفوا، مررت بالضرب، الضرب. واضح يا شباب؟ إذا نقلنا الضمة التي في الآخر، الضمة والفتحة والكسرة، نقلناها إلى الحرف الساكن الذي قبله وهو الراء، واضح؟ طيب، فإن كان ما قبل الآخر محركا، هل يجوز النقل؟ لا، هو مشغول بالحركة فلا تنقل إليه حركة. فإن كان ما قبل الآخر محركا بالوقف، لم يوقف محركا، لم يوقف بالنقل. كجعفر، هذا جعفر. انظر الحرف قبل الأخير، الفاء متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. هل ينقل للفاء شيء؟ هل يجوز أن أنقل ضمة الراء في جعفر مثلا، أنقله إلى الفاء؟ لا يجوز، لأنه أصلا متحرك، فلا ينقل إلى متحرك، وإنما ينقل إلى حرف ساكن. وكذا إن كان ساكنا لكن إيش؟ لا يقبل حركة، كالألف، الألف حرف ميت لا يقبل التحريك، كأنني ألف وليس يمكن تحريكه كما يقول الشاعر. نحو باب، فلما تقول أنت هذا باب، هل أستطيع أن أنقل الضمة التي على باء أنقلها إلى الألف التي قبلها وأقف؟ لا يجوز، لأن الألف حرف ميت لا يقبل الحركة. وإنسان نفس الشيء، إنسان، وكذلك منديل، ونعم، وشحرور، أي كالياء والواو أيضا. ثم قال ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقل. الشرح، مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز. هذا مذهب الكوفيين. فتقول عندهم هذا الضرب، تنقل الضمة التي على الباء إلى الراء، أصله هذا الضرب. طيب، ورأيت الضرب، أصله هذا الضرب، رأيت الضرب، ننقلنا الفتحة إلى الراء كما فعلنا قبل قليل. ومررت بالضرب في الوقف على الضرب. وهذا الآن، هذا مثال إيش؟ غير المهموز. أما مثال المهموز، وهذا الردء، نقلنا الضمة التي كانت على الهمزة إلى الدال. هل يجوز الوقف بالنقل على المهموز؟ عند الكوفيين يجوز، فتقول هذا الردء، نقلنا الهمزة، نقلنا الضمة التي كانت على الهمزة، نقلناها إلى الدال، فصارت الردء. ورأيت الردء، نقلنا الفتحة. ومررت بالردء، بالردء، نقلنا الكسرة في الوقف على الردء. والردء هو المعين في المهمات، ومنه قوله تعالى فأرسله معي ردء أي يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ومذهب الكوفيين أنه لا يجوز النقل إلا لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا، فيجوز عندهم يعني البصريين رأيت الردء، ويمتنع رأيت الضرب. لماذا؟ لأن الضرب ليس مهموزا بينما الردء مهموز، فعندهم نقل الفتحة مخصوص بالمهموز. تريد تنقل ضمة لا بأس، تريد تنقل كسرة لا بأس، لكن إذا تريد تنقل فتحة عند البصريين لابد أن يكون مهموزا، مثل رأيت الرداء فهذا يجوز عند البصري، لكن رأيت الضرب عند البصري لا يجوز وعند الكوفي يجوز. وأيهما أولى؟ قال ومذهب الكوفيين أولى لأنهم نقلوه عن العربي. خلاص، ونسمع حجة على من لم يسمع. والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. الشرح يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم، بناء يعني وزن، امتنع ذلك إلا إن كان الآخر همسة فيجوز. فعلى هذا يمتنع هذا العلم. هل يجوز أن أقول هذا العلم، أنقل الضمة التي على الميم أصله هذا العلم، العلم نقلنا الضمة من الميم إلى اللام الساكنة، هل يجوز؟ لا يجوز هنا. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا شيء على وزن فيعل، فيعل، واضح؟ فحينئذ ستكون قد اخترعت لنا وزنا غير موجود في العربية، فلا يوجد اسم على وزن فيعل. إذن فعلى هذا يمتنع هذا العلم في الوقف على العلم، لأن فيعولا انظروا ثقيلة، الانتقال من الكسر إلى الضم هذا ثقيل، مفقود في كلامهم غير موجود. ويجوز هذا الرداء، الرداء يجوز. لماذا؟ لأنه مهموز الآخر، المهموز موجود، فأن تقول فيعل لكنه مهموز الآخر يجوز. ويجوز هذا الرداء، نقلنا الضم من الهمزة إلى الدال الساكنة لأن الآخر همزة. ثم قال في الوقف تاء تأنيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما ظها وغير ذين بالعكس انتما. الشرح إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء، نحو هند قامت، قف على قامت، قامت ما في تغيير. وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو، إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا، فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء، نحو بنت، قف على بنت، بنت، قف على أخت، أخت، أخت، ماذا فعلت؟ وقفت بالتاء، إذن بنت وأخت. وإن كان غير ذلك وقف عليه بالها، نحو فاطمة، فاطمة، وحمزة، حمزة، فاطمة، ممنوع من الصرف، فاطمة، فاطمة، حمزة، حمزة، فتاة، هنا منون، فتاة لأنه نكرة، إذن فاطمة وحمزة وفتاة، كل هذا تقلب التاء إلى ها، كل هذا يأتي مع الإنسان بالسليقة. وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء، نحو هندات، هندات، وهيهات، هيهات، قف على هيهات، هيهات، نقف بالتاء، هندات وهيهات. وقل الوقف على المفرد بالتاء، نحو هل يجوز أن أقول فاطمة، فاطمة كما يقوله بعض العجم، هل يجوز أن نقول هذا؟ هذه لغة جائزة لبعض العرب. لو تجدون الآن في أسماء الأتراك وغيرهم شوكة ومدحة، صح؟ هذا كله أصله من أصله هذا، أن تقف عليه على الاسم بالتاء. هذه لغة قليلة. يا أهل سورة، يا أهل سورة البقرة، فرد عليه رد وقال والله ما أحفظ منها آية. هذا من كلام بعض الصحابة، لغة. إذن فاطمة، وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء، نحو هنداه، نعم هنداه، هذا أصله هندات لكن وقف عليه بالهاء، هذه لغة قليلة. وهيهاه أصله هيهات، وقف عليه بالهاء، هذه لغة قليلة. وقف بها السبت على الفعل المعل بها في آخر كعطي من سأل، وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رعوا. الشرح ويجوز الوقف بهاء السكت، هذا الشيء يسمى بهاء السكت، سلطانية، مالية، طيب هذه هاء السكت التي وعدتكم قديما بأنها ستأتي، هاء السكت تأتي مع الوقف. ويجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف، كقولك في لم يعطي تقول لم يعطي. ما نوع هذه الهاء؟ هاء السكت. لماذا جاءت؟ تأتي مع كل فعل حذف آخره. لماذا حذف آخر يعطي؟ لأجل الجزم. وفي أعطي، أعطي هذه حذفت ألفه لأنه أمر، والأمر يعامل معاملة المضارع المجزوم، فتقول في أعطي أعطي أعطي. واضح؟ تأتي إذن مع المضارع المحذوف الآخر وتأتي مع الأمر المحذوف الآخر. ولا يلزم ذلك، يعني ليس واجبا هذا، إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد. في هاتين الصورتين يجب عليك أن تأتي بالهاء. فالأول كقولك في عي، ما معنى عي؟ فعل أمر من وعى يعي، إذن هو أمر لك بالوعي، تمام. فإذن هنا ماذا بقي منه؟ فأه حرف علة ولا مو حرف علة، كلاهما حذفا، فلم يبقى إلا هذا الحرف المسكين، فصار عي فعل أمر. عي أنت يا زيد، عي يا زيد، عي يا زيد، عي فعل أمر والفاعل أنت. قي، قي يا زيد، قي فعل أمر من الوقاية. فإذا أردت أن تقف على عي وقي كيف تقف؟ يلزمك أن تأتي بتاء، يلزمك أن تأتي بهاء السكت. يلزم، يلزم يعني واجب، إذا لم تفعل ذلك خطأ عند ابن مالك وابن عقيل. في عي وقي، عه وقه وجوبا. طيب، والثاني كقولك في لم يعي. لم يعي هنا كم حرف عندنا؟ عندنا حرفان، العين التي هي عين الكلمة، طيب، وعندنا حرف المضارعة الذي هو الياء. فإذا هو حرفان، فهذا مضارع مجزوم من اللفيف المفروق الذي يسميه الصرفيون اللفيف المفروق. فهذا أيضا إذا وقفت عليه أيضا تقف عليه بالهاء. وفي لم يقي ولم يقي هذا نفس الشيء، ما بقي منه القاف، والياء هذه ياء زائدة، هذه ياء المضارعة، كيف نقف عليه؟ تقول هكذا لم يعه ولم يقه. هذا مذهب مالك وتبع عليه ابن عقيل. طيب، هل هذا محل إجماع؟ في الحاشية قد رد ابن هشام ما ذكره الناظم وتبع عليه الشارح هنا من أنه يجب لحاق هاء السكت في الوقف على نحو لم يعه ولم يقي، ورد ذلك، كيف رده؟ بإجماع القراء على عدم ذكر الهاء في الوقف على قوله تعالى ولم أك، ولم أك إذا وقفت، ولم أك، وقوله سبحانه ومن يتقي ومن يتق، هل أين الهاء؟ أين الهاء؟ غير موجودة. وقد أجمع القراء على هذا، هل يمكن أن يجمع القراء على خطأ؟ لا. إذن هذا يضعف مذهب ابن عقيل وابن مالك اللذين قال بأنه يجب إدخال الهاء السكت، وها هي هذه الآية قد جاءت بدون السكت عند الوقف عليها. والقراءة مع كونها سنة متبعة لا تخالف العربية ولا تأتي على وجه يمتنع عربية، وهذا لا شك كلام قوي جدا، لا شك أنه كلام قوي جدا. ثم قال وما في الاستفهام إن جرت حذف، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها الهاء إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسمك قولك اقتضاء مقتضى الشرح، إذا دخل على ماء الاستفهامية جار وجب حذفه ألفها، نحو عم تسأل، ومنه الآية عم يتساءل، عم تسأل أين الألف؟ حذفت. ما نوع ما؟ ما استفهامية. لماذا حذفت الألف؟ لأن القاعدة تقول ما الاستفهامية إذا دخل عليها جار حذفت ألفها، فتقول عم يتساءلون وعم تسأل بحذف الألف في عم. وبما جئت تحذف الألف لأن ما استفهامية ودخل عليها جار فتحذف ألفها. واقتضاء مقتضى زيد، اقتضاء مقتضى زيد، ما هنا اقتضاء؟ اقتضاء هذا مضاف، نعم، وما الاستفهامية في محل جر مضاف إليه، تمام. فهنا أيضا تحذف، هنا أيضا تحذف. طيب. اقتضاء ما اقتضى زيد. إذا ما الاستفهامية إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها. نعم. قال عندكم هنا اقتضاء هذا مفعول مطلق وما هذا اسم استفهام مضاف إليه. إذا سواء جر بحرف الجر أو جر بالإضافة فإنه تحذف ألفه. وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا كالمثال الأول عم أو اسما كالمثال الثاني وهو اقتضاء ما اقتضى زيد. فإن كان حرفا جاز إلحاقها السكت نحو عمه وفيمه يجوز لك أن تقف بها السكت بعد إيش؟ بعد أن تحذف ألفها. هنا متى هذا؟ إذا دخله حرف جر. أما إن كان مجرورا بالإضافة قال وإن كان اسما يعني مجرور بإضافة وجب إلحاقها يعني يجب أن تدخلها السكت نحو اقتضاء مه. حذفت الألف صح لأنهم في محل جر لكن يجب عليك أن تدخل ماذا هاء السكت. لماذا؟ لأنه مجرور بالاسم يعني مجرور بالإضافة. ومجيء مه هذا كله متى عند الوقف. ثم قال ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حريك تحريك بناء لزيمة ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسن. الشرح يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب كقولك في كيف. كيف اسم استفهام مبني على الفتح، هل يجوز لي أن أقف عليه بهاء السكت؟ الجواب نعم، تقول كيف كيف. وفي القرآن وما أدراك ما هي هي هي أصله ضمير مبني على الفتح ففتحته فتحة بناء مع ذلك أدخلنا عليها السكت. وما أدراك ما هي واضح. طيب ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية نحو جاء زيد. لا يجوز أن أقول جاء زيده مثلا، لا يجوز. لماذا؟ لأن زيد معرب حركته حركة إعراب فلا تدخله هاء السكت. ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي ضرب. ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد. قبل وبعد عرفنا في الألفية في باب الإضافة وفي الشرح في شرح القطر عرفنا أن قبل وبعد لها أربع حالات، في حالة واحدة تكون مبنية على الضم صح، وفي ثلاث حالات تكون معربة. فإذا هل بناء قبل وبعد لازم دائم واجب؟ لا، ليس دائما وإنما في حالة واحدة. إذن هل هذا يوقف عليه بهاء السكت؟ الجواب لا. قال ولا يعني لا يوقف بالسكت بهاء السكت على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد، فلا تقول بعده قبله. والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل هذا كله لا يوقف عليه بهاء السكت. واسم لا النافية التي لنفي الجنس نحو لا رجل هذا كله لا يوقف عليه بهاء السكت. فإن ورد فهو شاذ. وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولهم في من علو من علو مكر مفر مقبر مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. تكلمنا عن هذه الكلمة علي وأنها أحيانا تبنى على الضم مثل فيقال علو، وعلو مثل قبل وبعد، هل هي ملازمة للبناء؟ هل دائما كلمة علو مبنية على الضم؟ الجواب لا، ليس دائما وإنما في حالة واحدة إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى لله الأمر من قبل ومن بعد كذلك من علو. فهذا إذن بناؤه غير لازم يعني غير دائم، فكان حقه أن لا يوقف عليه بهاء السكت. مع ذلك سمع من العرب أنهم قالوا من علوه من علوه. ماذا نقول عن هذا؟ نقول هذا شاذ كقول الشاعر يا رب يوم لي لا أضلله أرمض من تحت واضحى من علوه. هذا شاذ. واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة. نعم، ما حركته دائمة لازمة مثل كيف، فهذا يستحسن أن تدخل عليه هاء السكت. وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. الشرح قد يعطى الوصل حكم الوقف. يعطى الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم وقليل في النثر. ومنه في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر، لم يتسنه وانظر، لابد أن تأتي بكلمة وانظر حتى يتبين لك الوصل. طيب الآن ماذا حصل؟ جاء بهاء السكت، وهاء السكت من أحكام الوقف أو الوصل؟ من أحكام الوقف. مع ذلك الآية الكريمة جاءت هكذا، وصلت وجاء بهاء السكت، مع أن هاء السكت من خصائص الوصل. إذن ماذا حصل؟ أعطي الوصل حكم الوقف، أعطي الوصل خاصية من خصائص الوقف، فكان الواجب ألا تأتي الهاء مع الوصل، لأن الوصل مع هاء السكت، كان الواجب ألا تأتي هاء السكت في حالة الوصل. طيب يعني كان الأصل أن يقال لم يتسن وانظر، لم يتسن وانظر، لكن أعطي الوصل خاصية من خصائص الوقف وهي هاء السكت، فقيل لم يتسن وانظر. هذا في النظم كثير، وفي النثر قليل. ومن النظم قوله مثل الحريق وافق القصب، فضعف الباء، والتضعيف من خصائص إيش يا شباب؟ من خصائص الوقف، ومع ذلك هو وصل وضعف، هذا من خصائص الوقف، إذن أعطى الوصل خاصية من خصائص الوقف، فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف. يعني لا يقول لقائل هي هو وقف عليها، لا هو ما وقف عليها بدليل وجود ألف الإطلاق. هذا البيت من الرجز نصف في كتاب سويه لرؤبة، اللغة كأنه يعود إلى الجدب، اسلحب امتد وانبطح، لقد خشيت أن أرى جذب في عامنا ذا بعد ما مخصب، نعم اسلحب امتد وانبطح، الحريق والنار القصب، كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا. والشاهد قد بينته لكم حيث ضعف ووصل، والتضعيف لا يكون إلا عند الوقف، هذا الخلاصة واضح. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى الإمالة، أي هذا باب الإمالة. الإمالة مثل قراءة حمزة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والضحي والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلي، وللآخرة خير لك من الأولي، ولسوف يعطيك ربك فترضي، إلى آخره، هذه هي الإمالة. طيب والإمالة تسمى كما يقول الخضري تسمى الكسر، وتسمى البطح، وتسمى الإضجاع، لأنها اصطلاحا تميل الفتحة نحو الكسرة، أن نميل الفتحة نحو الكسرة، ونميل الألف نحو إيش؟ نحو الياء. واضح؟ إذا الإمالة تحصل للفتحة وتحصل للألف، كيف نميل الفتحة إلى الكسرة؟ كيف نميل الألف؟ نميلها إلى الياء. والضحي والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلي، وللآخرة خير لك من الأولي، ولسوف يعطيك ربك فترضي، ألم يجدك يتيما فآوي، ووجدك ضالا فهدي، إلى آخره. ممكن أن تسمعونها في كثير من التسجيلات موجودة بإتقان. طيب ما هو الغرض من الإمالة؟ لماذا العرب تميل؟ طبعا ليس جميع العرب يميلون، وإنما بعض العرب، هي لغة تميم ومن جاورهم، وأما الحجازيون فإنهم لا يميلون إلا قليلا. والآن في كلام الشوام موجودة كثيرا، في كلام أهل الشام خصوصا لبنان وسوريا كثيرا ما يميلون في كلام. لماذا العرب تميل، أو بعض العرب لماذا يميلون؟ الغرض من الإمالة أحد أمرين، أولهما تناسب الأصوات وتقاربها، هذا الغرض الأول. والغرض الثاني يعني غرض صوتي، طيب غرض لفظي يتعلق بالأذن. وثانيهما التنبيه على أصل أو غيره، يعني أنا أميل الألف إلى الياء لماذا؟ حتى أنبهك أن هذه الألف أصلها ياء، فهمت؟ لما أميل أنا الألف إلى جهة الياء أريد أن أنبهك أن هذه الألف أصلها ياء. طيب لذلك مثلا رمى، طيب رمى فنقول رمي، لماذا؟ لأن حتى أبين لك أن هذه الألف أصلها ياء، أصلها ياء. طيب بدليل رميت، انظر رجعت الياء. قال الإمام الألف المبدلة من ياء في ظرف أميل كذا الوقع، ومنه الياء خلف دون مزيدا أو شذوذ، ولما تريها التأنيث ملها عدم الشرح. الإمالة عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، ينحى هو ما يريد أن يقول يمال، حتى لا يتكرر اللفظ لفظ المعرف في التعريف. المهم عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، يعني يمال بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، يعني نميل الألف إلى جهة الياء، نبطح كما يقول الخضري، نبطح الألف إلى جهة الياء أو نبطح الفتحة إلى جهة الكسرة. وتمال الألف إذا كان طرفا بدلا من ياء أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذ. فالأول الذي هو أن تكون الألف بدلا من ياء، كألف رمى، هذه الألف التي في رمى أصلها ياء، بدليل أنك تقول رميت رجعت الياء. فحتى أبين لك أن هذه الألف أصلها ياء، أميلها في الصوت في النغمة الموسيقية، فأقول رمي رمي، واضح؟ ومر ما مر ما، هذه الألف أصلها ياء، بدليل أننا نقول مرميان مرميان. طيب فأقول مر مي مر مي، فهذه الألف أصلها ياء، تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذا خلاصه. إذن رمى أصله رميا، ومرمى أصله مرميا، والقاعدة تقول إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، هذا كررناه 100 مرة. والثاني كألف ملها، الثاني نعم هو الذي أو كانت ألفه صائرة إلى الياء، فألف ملها هذه تصير إلى الياء. لذلك لما نثنيه نقول ماذا؟ نقول ملهيان، فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان. إذن إذا كانت الألف أصلها ياء أو كانت الألف تصير بالتثنية إلى ياء فإنها تمال، فنقول رمي مرمي وملهي، واضح؟ وإلا هذه الألف في ملها، الألف في ملها هي في الحقيقة أصلها واو، ملها و، لأن كأنها هي مكان له، مكان له بالواو، لكن لما تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت ملها. طيب لماذا أملناها إذن؟ لأنها عند التثنية تصبح ياء فيقال ملهيان، واضح؟ واحترث بقوله دون مزيدا أو شذوذ، مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير، نحو قفي قفي. طيب أصله قفيٌ قفيٌ، قلبت الواو ياء لاجتماعهما والأولى منهما ساكنة ثم أضغمتا. طيب ثم أضغمتا. طيب فهنا ماذا حصل؟ صارت ياء، لكن هل هذه الياء يعني هي مثل الياء التي في رمى؟ لا، هذه الياء جاءت بسبب زيادة ياء التصغير نحو قفي، فهذا لا يمال. أو في لغة شاذة كقول هذيل في قفا، إذا أضيف الياء متكلم يقولون قفي، تذكرون قول الشاعر سبقوا هوي فسبقوا هوي فأعنقوا لهواهم وتخرموا في كل فلكل جنب ولكل جنب واصرعوا، فهذه لغة. فهنا تحويلها إلى ياء ليس لأنها كذلك عند الجمهور، بل لأن هذه لغة لبعض العرب وهم هذيل، فهذان الموضعان لا يمالان، فياء التصغير الذي فيه زيادة ياء التصغير لا يمال، والذي فيه لغة لبعض العرب فهذا أيضا لا يمال. فقلب الألف هنا قلب ألف قفا إلى ياء ثم إدغام الياء في الياء، هذا يمال هذا لا يمال. وأشار بقوله ولما تليه التأنيث مالها عدما، إلى أن الألف التي ولد فيها سبب الإمالة تمال، وإن وليتها هاء التأنيث كفتى. فالألف في فتى، طيب أصلها فتى، وفتى هذه ألفها تقبل الإمالة. لماذا؟ طبعا الإمالة يا شباب بالمناسبة الإمالة جائزة ليست واجبة، مهما وجدت أسباب الإمالة فالإمالة جائزة ليست واجبة. لذلك قال عندكم في الحاشية رقم 3 في الصفحة السابقة حكم الإمالة الجواز، فمهما وجدت أسباب الإمالة فإن تركها جائز، والأسباب التي سيذكرها الناظم والشارح أسبابا للجواز أو أسبابا للجواز لا للوجوب. طيب فتى يمال ولا ما يمال؟ فتى يمال. لماذا؟ لأن ألفه هذه ممكن نقول تصير إلى ألفه هذه أصلها ياء. طيب فتية، وأيضا عند تثنية تصبح ياء فيقال فتيان، طيب ماذا لو جاء بعد هذه الألف تاء مربوطة مثل فتاة فتاة؟ هل وجود التاء هنا يمنع من الإمالة؟ الجواب لا يمنع من الإمالة، فيجوز أن نميل فتاة فتيه فتيه نميل. وهكذا بدل العين إن، وهكذا بدل عين الفعل إن يؤول إلى فلت كماضي خف ودن. الشرح أي كما تمال الألف المتطرفة كما سبق مثل رمى، تمال متطرفة يعني جاءت في طرف الكلمة مثل رمى ومرمى، تمال الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء، سواء كانت العين واوا كخافة. هنا ما عينها؟ الألف. هذه الألف ما أصلها؟ أصلها الواو، فأصل الكلمة خوافة خوافة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت ألف فصارت خافة. تمام. الآن خاف هذا إذا أسندته إلى نفسك ماذا تقول؟ خفت على وزن فلت فلت. أين العين؟ حذفت حذفت. تمام. لعلة تصريفية شرحناها بالتفصيل في شرح لامية الأفعال. إذن يقول الآن سواء كانت العين واوا كخافة أصله خوفة، أو ياء كباعة أصله إيش يا شباب؟ بايعة، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. دانا وكدانا أصله دايانا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. فهذه الألفات ألف خافة وألف باعة وألف دانا كلها يجوز أن تمال. لماذا؟ لأن هذه الألف وقعت بدلا من عين فعل. هذه الألف من أين جاءت؟ جاءت إما من واو وإما من ياء. هذا الفعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن فلت، فتقول في خافة خفت، وباع بعت، ودان دنت، كله على وزن فلت. واضح؟ أين العين؟ العين حذفت لعلة تصريفية، فيجوز إمالتها كقولك خفت ودنت وبعت. كل هذا كل هذه الألفات هنا في خاف وباع ودان كلها تقبل الإمالة، خيف وبيع ودين وهكذا. فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى تاء على وزن فلت بضم الفاء هل يمال؟ لا، امتنعت الإمالة. نحو قال، قال ألفها أصله واو، وجال ألفها أصله واو، فأصله قال قولا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. جال جولا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. فهذا إذا أسندته لنفسك ماذا تقول؟ هل تقول قلت أم تقول قلت؟ تقول قلت، كما شرحنا هذا في شرح لامية الأفعال بالتفصيل والخطوات التي مرت بها. فهذا يؤول إلى ماذا؟ قلت وجلت. هذا يمال ألفه، هذا ألفه لا تمال، فلا تملها. يعني تقول قيل وجيل كقولك قلت وجلت، فلا تملها، أي لا تمل الألفين كقولك قلت وجلت، لأنها تؤول إلى فلت وليس إلى فلت. تمام. إذن الألف التي تؤول إلى الأفعال التي تؤول إلى فلت فهذه تمال، أما فلت فإنها لا تمال. كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف نو معها، بحرف نو معها أو معها كجيبها أدر. الشرح كذلك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان، الألف في بيان تمال ولا لا؟ نعم، لوجود ياء قبلها. أو منفصلة بحرف نحو يسار، الألف في يسار تمال. لماذا؟ لوجود الياء قبل قبلها، يعني وجد فاصل واحد وهو السين لا يضر. أو بحرفين بشرط أحدهما هاء نحو أدر جيبها، أدر جيبها. طيب الألف في نعم الألف في جيبها تمال. لماذا؟ لأنه يوجد قبلها ياء. طيب بينهما فاصلان وهما الباء والهاء، نقول لا يضر. لماذا؟ لأن الحرف الثاني هاء، لا يضر. طيب إذن تمال الألف سواء كانت قبلها الياء مباشرة مثل بيان، أو كان قبلها الياء وبينهم فاصل واحد مثل يسار، أو كانت الألف قبلها حرفين ثم تأتي الياء مثل جيبها. طيب فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا. نعم بيننا، هنا ألف في آخر الكلمة، وعندنا ياء، وبين الألف والياء إيش؟ حرفان وهما النون والنون، هل أحدهما هاء؟ الجواب لا، إذن لا يمال، والله أعلم. حاشية وكذا إذا وقعت قبل الياء نحو بايعته، هل تمال هذه الألف؟ لا، لماذا؟ لأن الياء جاءت بعدها وليس قبلها. وسايرته نفس المشكلة. قال ابن هشام وقد أهمله الناظم والأكثرون، يعني كان ينبغي أن ينبه على هذا التنبيه. ثم قال كذا كما يليه كسر أو يليت تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا والفصل هاك لا فصل يعد فدرهماك من يمله لم يصد. الشرح أي كذلك تمال الألف، ما زلنا نتحدث عن إمالة الألف. تمال الألف متى؟ إذا وليتها كسرة نحو عالم، هل الألف هذه تقبل الإمالة؟ نعم، لوجود كسرة بعدها. أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب، نعم كتاب، هل الألف تقبل الإمالة؟ نعم، لأنه يوجد قبل قبلها كسرة. أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو شملال، الألف في شملال تقبل الإمالة. لماذا؟ لأنه يوجد قبلها قبلها ماذا؟ كسرة. ويوجد بينهما فاصل حرفان لا بأس، لأن الحرف الثاني ساكن وهو الميم، عفوا الحرف الأول ساكن وهو الميم، الميم هو الحرف الأول والحرف الثاني هو اللام، فإذا يوجد فاصل بين الألف وبين الكسرة شملال، عندنا الكسرة التي على الشين، ويفصل بينها وبين الألف حرفان وهو ميم واللام. هل هذا يضر؟ نقول لا يضر، بشرط أن يكون الحرف الأول ساكنا وهو الميم، وهو كذلك. إذن ألف شملال تقبل لما لا تقبل. أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو يريد أن يضربها، الهاء في يضربها يضربها تقبل الإمالة. لماذا؟ تأثرا بالكسرة الموجودة قبلها، ويوجد بينهما فاصل حرفان وهما إيش؟ الباء والهاء. طيب لماذا اغتفر وجود حرفين؟ نقول لأن الحرفين متحركين، لأن الحرفين متحركان، والحرف الثاني هو عبارة عن هاء، واضح؟ فالكسرة التي على الراء أثرت على الألف وجعلتها قابلة للإمالة، مع رغم وجود حرفين بينهما فاصل، نقول هذا لا يضر لسببين، أن كليهما متحرك وأن الثاني عبارة عن هاء. وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو هذان درهماك، الألف في درهماك تقبل الإمالة. لماذا؟ تأثرا بالكسرة التي على الدال در. طيب ونعم هنا ماذا حصل؟ فصل نعم. وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء، نعم عندنا هنا الهاء التي في درهم، هذا هو الفاصل، فصل الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة، نعم. وعندنا هنا قبل الهاء ماذا؟ قال أولهما ساكن، من هو؟ الراء. الراء تمام. يعني يا أخوان الآن عندنا الألف في درهماك، الألف التي بعد الميم، هذه الألف تتأثر بالكسرة الموجودة على الدال. طيب رغم انظر رغم كثرة وجود ايش الفواصل، فعندنا الراء وعندنا الهاء وعندنا الميم ثلاث حروف، لكن بين الراء وبين الميم ماذا يوجد؟ يوجد هاء، فهذا هو المسوغ. طيب ويوجد ايضا مسوغ اخر، وهو ان الحرف الاول وهو الراء ساكن، فهذا كله يمال، والله اعلم. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو يا، وكذا تكف راء إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. الشرح حروف الاستعلاء سبعة. الآن سنتكلم عن موانع الإمالة. موانع الإمالة، يوجد سبب الإمالة لكن يوجد شيء يمنع الإمالة. حروف الاستعلاء سبعة، وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف، مجموعة في قولك خص ضغط قض كما في علم التجويد، وكل واحد منها يمنع الإمالة. إذن عنوان هذا البحث إيش يا شباب؟ موانع الإمالة. ما هي موانع الإمالة؟ مثلا حروف الاستعلاء تمنع الإمالة. يمنع الإمالة متى؟ إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد الألف متصلا بها كساخط. هل الكسرة تسوق لنا إمالة الألف في ساخط؟ لا. لماذا؟ لوجود الطاء. لوجود الطاء. ونعم. وأيضا لكون الكسرة هنا جاءت مع الخاء، والخاء من حروف الاستعلاء، فلا يجتمع الإمالة مع الاستعلاء. فالمانع هنا كون الخاء موجودة بعد الألف. إذن يمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد الألف متصلا بها. هذا سيأتي. طيب، كساخط وحاصل، لماذا لا يمال حاصل؟ لوجود الصاد، والصاد من حروف الاستعلاء، فلا يمال الألف في حاصل حتى مع وجود الكسرة. أو مفصولا بحرف كنافخ، هل تمال الألف في نافخ؟ لا، لوجود الخاء. طيب، يوجد فاصل بين الخاء وبين الألف، لا يضر لأنه فاصل بحرف واحد. وناعق نفس المثال بالضبط، فلا يجوز إمالة الألف في ناعق لوجود القاف، والقاف من حروف الاستعلاء. أو حرفين كمناشيط، هل يجوز إمالة الألف في مناشيط؟ لا. لماذا؟ لوجود الحرف الاستعلاء وهو الطاء. طيب، يوجد فاصل بين الطاء وبين الألف، نقول هذا الفاصل عبارة عن حرفين والحرفان لا يضران. ومواثيق نفس المثال بالضبط، الألف في مواثيق لا تمال لوجود حرف الاستعلاء وهو القاف. طيب، وكونه مفصولا بحرفين هذا لا يضر، وهو الثاء والياء. وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة، وهي المضمومة نحو هذا غدار، والمفتوحة نحو هذان هذا عذار، والمفتوحة نحو هذان عذاران، بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ هذا عذار، الألف في عذار، هل تمال؟ الجواب لا تمال. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ الراء. طيب، الراء ليست من حروف الاستعلاء، ليست من حروف خص ضغط قض، نقول نعم، لكن الراء، وهذا معروف في علم التجويد، طيب، الراء هنا تعطى حكم حروف الاستعلاء، فكما أن حروف الاستعلاء تمنع الألف من الإمالة، فكذلك الراء المفتوحة المضمومة، نعم، الراء المضمومة والمفتوحة، الراء المضمومة مثل هذا عذار، والمفتوحة نحو هذان عذاران، فالراء المفتوحة والراء المضمومة هذان يمنعان من الإمالة. إذن هذا عذار، هل يمال الألف فيه؟ لا، لوجود مانع. ما هو المانع؟ كون الراء مفتوحة، فالراء المفتوحة تعطى حكم الاستعلاء، الراء المضمومة تعطى حكم الاستعلاء، إذن لوجود الراء المضمومة. طيب، هذان عذاران، هل تمال الألف في عذاران؟ لا، لوجود مانع. ما هو المانع؟ نقول وجود الراء المفتوحة، والراء المفتوحة تعطى حكم الاستعلاء، إذن الراء المضمومة والراء المفتوحة كلاهما يمنعان من الإمالة، بخلاف المكسورة. طيب، هذا سيأتي إن شاء الله، بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال أين وصلنا؟ وأشار بقوله كذا إذا قدم البيت إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة، فلا يمال نحو صالح. لماذا الألف في صالح لا تمال؟ نقول وجود حرف الاستعلاء، أين هو؟ الصاد. طيب، هو متقدم ليس متأخرا، نقول حتى ولو يكف الإمالة، يكف الإمالة. لماذا؟ لأنه حرف استعلاء ولأنه مفتوح. طيب، أما إذا كان مكسورا أو ساكنا إثر كسرة سيأتي. طيب، وظالم، هل تمال الألف في ظالم؟ لا. لماذا؟ لوجود حرف الاستعلاء متقدم وهو الظاء وهو مفتوح. وقاتل، قاتل، هل تمال الألف في قاتل؟ لا، لوجود حرف الاستعلاء متقدمة وهو القاف وهو مفتوح. في هذه الصور الثلاثة لا يمال. ولكن ماذا قال؟ قال ويمال نحو طلاب. الألف في طلاب يمال. لماذا؟ لماذا أميل رغم وجود حرف الاستعلاء وهو الطاء؟ نقول لأن حرف الاستعلاء هنا إيش؟ مكسور. فالكسر يناسب الإمالة. فيجوز أن تقول طلاب تميله. طلاب. وغلاب نفس الشيء. الغين صحيح أنها من حروف الاستعلاء لكنها هنا لا تمنع الإمالة لأنها مكسورة. وإصلاح. وإصلاح. هذا مثال لإيش؟ هنا إصلاح تقدمه الألف هنا في إصلاح التي هي في الوسط تقبل الإمالة. لماذا؟ لماذا قبلت الإمالة رغم وجود حرف الاستعلاء وهو الصاد قبلها؟ نقول لأن هذه الصاد ساكنة وقبلها كسر فهذا أيضا يقبل الإمالة. ثم قال وكف مستعل ورايا كف بكسر را كغارما لا أجف. الشرح يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسور من الذي يغلب؟ قال غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها. فيمال نحو على أبصيرهم. أبصيرهم الألف في أبصار تمال رغم وجود إيش؟ رغم وجود حرف الاستعلاء وهو الصاد. تمام؟ لكن عندنا إيش؟ إذن هنا عندنا يا شباب هذا اجتمع أمران، اجتمع سبب للإمالة واجتمع مانع عن الإمالة. ما هو سبب الإمالة؟ وجود الكسرة بعد الألف. أبصارهم. ما هو المانع من الإمالة؟ وجود حرف الاستعلاء وهو الصاد. فمن الذي يغلب؟ يقول لك غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها. تمال الألف لأجل عيون الكسرة. فإذا من الذي ينتصر؟ الإمالة تنتصر على الاستعلاء. فنقول أبصيرهم. طيب مثال الآخر ودار القرار. دار القرار عندنا ألف وهذا الألف جاء بعدها راء مكسورة. تمام؟ هذا مسوغ لإيش؟ للإمالة. راء المكسورة بعد الألف مسوغة للإمالة. وعندنا مانع من الإمالة وهو القاف لأن القاف من حروف الاستعلاء. من الذي ينتصر؟ قال الذي ينتصر هو الإمالة. فتقول دار القرار. دار القرار يمال. وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك. حمارك نعم هذا إمالته جائزة. نعم إمالته جائزة لوجود الكسرة بعد الألف الراء المكسورة بعد الألف لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة وهو الاستعلاء في مثل دار القرار وأبصارهم أو الراء التي ليست مكسورة نعم فإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أولى وأحرى. يعني إذا كان دار القرار رغم وجود القاف وأبصارهم رغم وجود الصاد مع ذلك أعرضنا عن حرف الاستعلاء وأملناهما صح؟ فما بالك في مثل كلمة حمارك التي فيها سبب الإمالة وهو الراء المكسورة حرف الكسرة بعد الألف ولا يوجد حرف من حروف الاستعلاء. إذن من باب أولى أنها تقبل الإمالة. طبعا القراء اختلافات في إمالة الألف التي بعدها راء تجدها في كتاب النشر في القراءة العشر في المجلد الثاني. طيب ثم قال ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبهما ينفصل. الشرح إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال أتى قاسم. الألف في أتى فيها علة موجبة أو علة مجوزة للإمالة. قلنا الإمالة جائزة فهناك علة في الألف ألف أتى تسوغ لنا إمالتها. ما هي العلة؟ كون هذه الألف متطرفة منقلبة عن ياء، فهي مثل رمى، قلنا رمى يجوز فيها الإمالة رمي، كذلك أتى يجوز الإمالة فيها، فنقول أتى، نقول هنا لا يجوز الإمالة. لماذا؟ لوجود مانع. أين المانع؟ وجود حرف من حروف الاستعلاء وهو قاسم، قا قا، هذه القاف من حروف الاستعلاء. طيب هذه القاف ليست في نفس الكلمة وإنما في كلمة أخرى منفصلة، نقول حتى ولو كان المانع في كلمة منفصلة فإنه يؤثر، لذلك قال فإنه قد يؤثر منفصلا، فلا يمال أتى قاسم، يعني لا يجوز أتي قاسم، لا يجوز. بخلاف أتى أحمد، فالألف في أتى يجوز إمالتها لوجود المسوغ للإمالة، وهو كون هذه الألف منقلبة عن ياء، ولا يوجد مانع من الموانع. وأما قوله أحمد فكما يقول الخضري هذا مجرد مثال، أراد به أن يكمل الفاعل، أراد به أن يأتي بفاعل الفعل، ليس فيه شاهد. أحمد ليس فيه مانع من موانع، ليس فيه مانع من موانع الإمالة، نعم ليس فيه مانع من موانع الإمالة. طيب لذلك قال الخضري ولا فائدة لذكر أحمد إلا بيان فاعل الفعل فلا تتوقف الإمالة عليه، لكن فيه أن السبب لا يقال له متصل أو منفصل إلا إذا كان خارجا عن الألف الممالة إلى آخر كلامه. طيب ثم قال وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. الشرح، قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة، لا يوجد سبب للإمالة، لا يوجد مسوغ من مسوغات الإمالة التي درسناها، مع ذلك يمال، تمال الألف. لماذا؟ لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة، هناك ألف قبلها تلك الألف فيها سبب إمالة فتمال الألف الثانية. قال كإمالة الألف الثانية من نحو عمادا، عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها، نعم، وكإمالة ألف تلا كذلك. إذن عندنا عمادا، عمادا عندنا ألفان، الألف التي بعد الميم والألف التي بعد الدال. أما الألف الأولى ففيها علة مجوزة للإمالة، أما الألف الثانية فليس فيها علة مجوزة للإمالة. ما هي العلة المجوزة للإمالة في الألف الأولى؟ كونها وقعت بعد عندنا هنا العلة المسوغة هي الكسرة، الكسرة التي على العين، ووجود فاصل واحد بين الكسرة وبين الألف لا يضر، لا يضر كما تقدم. لكن الألف الثانية ليس فيها علة مسوغة للإمالة، مع ذلك نحن نميلها. لماذا؟ ليحصل تشاكل وتناسب ونغم صوتي متحد، وهذا يشبه ما ذكرناه في قوله تعالى في باب الممنوع من الصرف سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل ممنوعة من الصرف لكن القراءة قرأت سلاسلا بالصرف، لماذا؟ ليحصل تناسب بينها وبين الكلمات التي بجوارها. أغلالا وسعيرا كلاهما منصرفتان فأثرتا على سلاسل فصرفت، هذا التشاكل والمناسبة. وكإمالة ألف تلا، نعم، وإمالة ألف تلا، نعم، الألف في تلا هذا ليس فيها سبب من أسباب الإمالة، مع ذلك أميلت، وهو يشير إلى قوله تعالى والقمر إذا تلاها، فبعض القراء يميلها فيقول والقمر إذا تلاه. طيب لماذا أمالها رغم عدم وجود مسوغ؟ نقول لأجل أن يحصل تناسب بينها وبين الآيات التي معها، واضح؟ وكذلك مثلا في قوله تعالى والضحي، الألف أميلت في قراءتها خلف وغيره تمال، فكيف أميلت ولا يوجد فيها مسوغ من مسوغات؟ لأن الألف في الضحى، هذه الألف ليس أصلها ياء بل أصلها واو، لأنها من الضحوة، ضحوة بالواو، فليس فيها علة، مع ذلك أميلت. لماذا؟ حتى تناسب وتشاكل الآيات التي معها، الآيات التي معها لأجل أن تناسب فواصل الثور. طيب ثم قال ولا تميل ما لم ينن تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. الشرح، الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة يعني المعربة، فلا يمال غير المتمكن يعني المبني إلا سماعا، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، إلا كلمة ها وكلمة نا، هذان ضميران، فإنهما يمالان قياسا مضطردا، هذا استثناء من المبنيات، نحو يريد أن يضربها يضربه، فالهاء هنا تمال رغم أنه مبني، ومر بنا نا هنا يمال رغم أنه مبني. كيف هذا؟ نقول هذا شاذ، شاذ يعني نقول هذا استثناء، العبارة الدقيقة استثناء، نقول هذا استثناء من القاعدة، فرغم أنه مبني مع ذلك فإنه يمال قياسا مضطردا. كذلك أمال ذا الإشارية ومتى وأتى وها ونا، وأمال من الحروف بلا بلي ويا في النداء ولا الجوابية، كل هذا أميل. قال قطرب: ولا يمال غير ذلك من الحروف إلا أن يسمع بحرف ويوجد فيه مع ذلك سبب الإمالة إلى آخره. والفتحة قبل كسر راء في طرف: أملك للأيسار ملت كفى الكلف، كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. الشرح: أي تمال الفتحة قبل الراء، هذا البيت يتكلم عن إمالة الفتحة، كل ما تقدم في الباب هو إمالة الألف، تمال الألف إلى إيش؟ إلى لها. طيب سيتكلم عن الفتحة في بيت واحد فقط، فيقول لك إن الفتحة أيضا تمال إلى الكسرة، متى هذا؟ قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا، نحو بشرر بشرر. طيب فتمال الفتحة، نعم تمال الفتحة قبل الراء المكسورة بشرر. طيب وللأيسار مل، للأيسار مل، عندنا فتحة التي هي السين، السين مفتوحة ووقعت قبل الراء المكسورة، فهذه أيضا فتحة تقبل الإمالة، فتميل الفتحة التي في السين إلى جهة الكسرة، لليسار مل، وهذا يؤخذ على أهل الإتقان والتلقي أفضل عن المشايخ. وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث من نحو قيمه ونعمه، هذه قراءة الكسائي، جنه أصحاب الجنه، نعم هذا يعني عند الكسائي لا أذكر هو في حالة الوصل أو الوقف، طيب الذي أذكره هو أنه في حالة الوقف يعني، لكن على كل حال هو يقول هنا تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا نحو بشرر وللأيسر مل. وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث من نحو قيمه ونعمه هكذا. وهذا النوع، هذا النوع وهو المختوم بتاء التأنيث المربوطة لا يمال إلا في حالة الوقف، ليس كل ما وليه هاء التأنيث بل الفتح تحديدا، وهو مقيد كما مثل الشارح بالوقف، بالوقف. نعم طيب شباب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.